الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، وأسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعنا وإياكم في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعنا وإياكم في جنته ومستقر رحمته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. النهاردة أحبابي وإحنا داخل مدرسة ربانيين نبدأ إن شاء الله تبارك وتعالى علاقة هي من أروع العلاقات، علاقة ستربط بيني وبين مكان هو من أحب الأماكن إلى الله سبحانه وتعالى، بل هو أفضل الأماكن على الإطلاق. أحبابي، يمكن الفترة الماضية طول ما احنا ماشيين في مدرسة الربانيين اتكلمنا عن كثير من العبادات والطاعات اللي هتقربنا جدا من الله سبحانه وتعالى وهترفع من قدرنا ومن مكانتنا عند الله سبحانه وتعالى. وأنا النهاردة بإذن الله تبارك وتعالى مع عبادة جديدة يمكن كثير مننا سمع عنها قبل كده، أو وجدنا كثير من علمائنا ومشايخنا والدعاء إلى الله سبحانه وتعالى تكلموا عنها من حيث الأداب والفضائل، ولكن سبحان الله قلما من تكلم عن هذه العلاقة، علاقة العبد ببيت الله سبحانه وتعالى، علاقة العبد بالمسجد. احنا كتير قوي أحبابي سمعنا عن آداب التوجه إلى المسجد، عن مكروهات التي يكره العبد أن يأتيها داخل المسجد وغير ذلك، ولكن سبحان الله النبي صلى الله عليه وسلم جعل لنا علاقة أخرى تربط بيننا وبين المساجد، تربط بيننا وبين بيوت الله سبحانه وتعالى. هذه العلاقة هي علاقة حب، ولكن مش حب عادي، هي أشد أنواع الحب، أن يكون دائما موجود عندنا حنين إلى بيوت الله سبحانه وتعالى، حنين عالي إلى المساجد. أن سبحان الله تكون هذه العلاقة كما كان نقول سعيد بن المسيب، والله ما خرجت من المسجد إلا وقد خرجت منه ببدني وقد تركت قلبي بداخله. لا، نرجع للنبي أعلى من سعيد بن المسيب. النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما يقول لنا ويذكرنا بحال أقوام سبحان الله كانوا يخرجون من المساجد ولكن طرقوا قلوبهم بالمساجد، بحال أقوام كان عندهم حنين وشوق إلى بيوت الله سبحانه وتعالى. ممكن نرى الواحد منهم بجسده بيننا، ولكن قلب هذا الإنسان هناك معلق بالمسجد. هذا الإنسان اللي ربطت بينه وبين المسجد علاقة حب قوية جدا جدا جدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيحين: سبعة يظلهم الله عز وجل في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ومن بينهم رجل قلبه معلق بالمساجد، قلبه معلق بالمساجد. سبحان الله، بعض أهل العلم يقول معلق بالمساجد أي من شدة الاتصال، هذا الإنسان قلبه شديد الاتصال بالمسجد، يقولون المصباح معلق بالمسجد أي شديد الاتصال بالمسجد، وبعض أهل العلم يقولون وقلبه معلق بالمساجد، قالوا من العلاقة التي هي أشد درجة من درجات الحب، أشد درجة من درجات الحب. يقولوا هناك علاقة بين الولد وأبيه، علاقة حب، وهي أعلى درجة من درجات الحب، فيقولون سبحان الله قلبه معلق بالمساجد هي مأخوذة من العلاقة التي هي أشد درجة من درجات الحب. وسبحان الله هذه المشاعر الفياضة، هذه المشاعر الجياشة اللي بتربط دايما الربانيين بينهم، تربط بين الربانيين وبين مساجد الله سبحانه وتعالى وبين بيوت الله سبحانه وتعالى، قابلها الله سبحانه وتعالى أيضا بحب ومودة تكون بينه سبحانه وتعالى وبين هؤلاء الذين تعلقت قلوبهم بالمساجد. تعالوا أحبابي نشوف النهاردة حال هؤلاء، نشوف النهاردة حال هؤلاء الربانيين اللي قلوبهم خلاص تعلقت بالمساجد، ونشوف النهاردة لما قلوبهم تعلقت بالمساجد يا ترى كيف يكون حالهم داخل بيوت الله سبحانه وتعالى. ابتداء أحبابي أود من البداية أن أقول أن سبحان الله لك أن تتخيل أن الناس الآن خرجت من قبورها، الناس الآن خرجت من قبورها في خوف ورعب وفزع وهلع بسبب أهوال القيامة الشديدة العصيبة العظيمة التي سيراها الناس بعيونهم، ولكن تخرج طائفة من المؤمنين، تخرج طائفة من الربانيين ما شاء الله قلوبها تعلقت أصلا بالمساجد، قلوبها تعلقت بالمساجد، كانت بتخرج من المسجد ومع أول قدم بتخرج من المسجد القدم اليسرى بتخرج من المسجد، وسبحان الله أجسادهم خرجت من المسجد ولكن قلوبهم ما زالت داخل المسجد. هم في أعمالهم، هم بين أبنائهم، هم في أعمالهم ووظائفهم، ولكن سبحان الله قلوبهم تحن، قلوبهم تشتاق إلى الذهاب إلى المساجد والمكث في المساجد من جديد. من أجل ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأن هؤلاء لما ملأوا قلوبهم بالحب والتعلق بهذه المساجد، قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأنهم: ورجل قلبه معلق بالمساجد هذا هو الذي يظله الله عز وجل في ظله يوم لا ظله إلا ظله. بل اسمع معي إلى العلاقة المتبادلة بين الله سبحانه وتعالى وبين العبد الذي أصبح قلبه معلقا بالمسجد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث هو ابن ماجه وأبو داود، ويمكن حديثها نسمعه الأول مرة، وحديث معنيه جميلة جدا، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما توطن رجل المساجد للصلاة والذكر. ما فيش إنسان عود نفسه على المساجد، ما فيش إنسان ما شاء الله اعتاد المساجد، ما فيش إنسان ما شاء الله قلبه معلق بالمساجد. ما توطن رجل المساجد للصلاة والذكر إلا تبشبش الله له، تبشبش الله له كما يتبشبش أهل الغائب لغائبهم إذا قدم عليهم. تخيلوا أحبابي كيف سيكون حال إنسان، أنا مثلا والدي سافر مثلا لبلد مثلا عربية وقعد فيها مثلا 10 سنين 15 سنة وخلاص عرفت أن والدي خلاص جاي من السفر، يا ترى كيف سيكون حال استقبالي أنا لهذا الإنسان؟ كيف سيكون حال استقبالي أنا لوالدي؟ والدي اللي قلبي مليء بالحب له، والدي اللي قلبي مليء بالحنان له، والدي اللي قلبي مليء باللهفة إن أنا أنظر إلى وجهه وأخذه وأضمه إلى حضني كده. سبحان الله، شوفوا هذه المشاعر، شوفوا هذه المشاعر، ولله عز وجل المثل الأعلى: الله سبحانه وتعالى يفرح بك إذا أتيت إلى المسجد، الله سبحانه وتعالى يسعد بك إذا أتيت إلى المسجد، الله سبحانه وتعالى يعني يكرمك، يكرمك ويفيض عليك من كرمه وجوده إذا أتيت إلى المسجد. إلا تبشبش الله له، هذه العلاقة التي تربط الله سبحانه وتعالى بك أنت يا من قلبك علق بالمسجد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه الإمام أحمد في مسنده بإسناد حسن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم، شوفوا بقى حال الناس دي، يا ترى من سيكون جلساء هؤلاء الذين قلوبهم قد تعلقت بالمساجد؟ مين يا ترى أهل الدنيا؟ مين يا ترى أهل السوء؟ أبدا والله، ولكن رفقاؤهم هم الملائكة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن للمساجد أوتادا، إن للمساجد أوتادة، أعمدة داخل المساجد. يا ترى هي أعمدة خرسانية، أعمدة من خشب؟ لا لا لا لا، إن للمساجد أوتادة، الملائكة جلساؤهم. أنتوا أنتوا الربانيين اللي الواحد دايما سبحان الله بيشوفهم في المساجد، اللي بيكونوا من قبل الفجر بساعة في المسجد، الناس ما شاء الله اللي قلوبها تعلق بالمساجد، فهي قاعدة ما شاء الله دايما عندهم جلسة المغرب والعشاء في المسجد، ده شيء أساسي. الناس اللي قلوبها تعلق بالمساجد: إن للمساجد أوتادة، الملائكة جلساؤهم، الملائكة قاعدة معاهم، الملائكة جلساؤهم، إن غابوا تفقدوهم، إن غابوا تفقدوهم، وإن مرضوا عادوهم، وإن كانوا في حاجة أعانوهم. سبحان الله، هذا حال هذا الإنسان. الله سبحانه وتعالى وكل بالرباني اللي قلبه دايما معلق بالمسجد هذه الملائكة اللي هي دايما تجلس معه. طب هي بتجلس معاه ليه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والملائكة تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ما دام في مصلاه. الملائكة تظل تدعو لك وتستغفر لك، وانتم عارفين دايما ان الملائكة دعائها مستجاب. سبحان الله، ده لجليس المسجد اللي قلبه معلق بالمسجد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وجليس المسجد على 3 خصال. الإنسان اللي هيجلس المسجد الله سبحانه وتعالى سيعطيه فائدة من 3 فوائد: 1، إما أخ مستفاد، إن أنا أجلس في المسجد مع شيخ ما شاء الله يذكرني بالله وأذكره بالله، أو أجلس مع أخ مؤمن صالح يذكرني بالله وأذكره بالله. والجليس في المسجد على 3 خصال: أخ مستفاد، أو كلمة حكمة أسمعها في درس أو في موعظة، أو رحمة منتظرة، رحمة ينزلها الله سبحانه وتعالى على جليس المسجد، رحمة ينزلها الله سبحانه وتعالى على من علق قلبه بالمساجد. قال النبي صلى الله عليه وسلم، وده في شأنك أنت، في شأنك أنت وأنت مجرد بس رايح المسجد علشان تعرف قد إيه ربنا سبحانه وتعالى هيكرمك، طالما أن قلبك معلق بالمسجد، طالما أن قلبك دائما في شوق وحنين إلى بيت الله سبحانه وتعالى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غدا؟ طب قبل الحديث ده نسمع الحديث ده. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما توضأ رجل في بيته فأحسن الوضوء. ما فيش إنسان أبدا يتوضأ في بيته ثم يأتي إلى المسجد. قال النبي: ما توضأ رجل في بيته وجاء إلى المسجد فهو زائر الله، فهو زائر الله، وحق على المزور أن يكرم الزائر. طب يا رب احنا قلوبنا كلها تعلق بالمساجد، قلوبنا النهاردة يا رب خلاص أصبح في حنين للمساجد، احنا دايما بنحن للمسجد ونروح نقعد فيه ونقرأ القرآن ونذكر الله، نسمع كلمة طيبة من أخ صالح. يا رب أنا النهاردة أصبحت زائز، جاي لك يا رب أجلس في بيتك، يا رب ماذا ستعطيني؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إن حق على المزور أن يكرم الزائر. يا رب إيه أول كرم، إيه أول كرم هتكرمني بيه؟ أول كرم أكرمك بيه إن أنا أغرس في الجنة، أغرس في الجنة منزلا خاصا لك، أجعل لك مكانة في الجنة خاصة لك، لأن أنت خلاص اعتدت المساجد، قلبك بيحن إلى المسجد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا في الجنة. كلما غدا أو راح، يا رب أنا جاي المسجد علشان أقعد فيه نص ساعة قبل الصلاة أنتظر الصلاة، يا رب ماذا أعددت لي؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبالله أنا دايما بقول لكم في كل درس في حديث كده بيبقى خلاصة الدرس كلها في الحديث ده، فاسمعوا الحديث ده وياريت نحفظه ويتكتب كده ويتنشر في المساجد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ في بيته ثم أتى إلى المسجد فأجره كأجر الحاج المحرم. إنك تتوضأ في بيتك وتتوجه في المسجد إلى المسجد وأنت متوضئ متطاهر، توجه لبيت من بيوت الله وتجلس كده تنتظر الصلاة، إلا أعطاك الله عز وجل أجر المحرم. أكرم الخطوات اليسيرة دي، ما أنا قلت لك وحق على المزور أن يكرم الزائر، بس كده؟ لا لا لا، لا تظن أبدا أن كرم ربنا سبحانه وتعالى ضيق كده، لا ده كرم ربنا سبحانه وتعالى واسع. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: خصال ست، خصال ست، ما من مسلم يموت على واحدة منها إلا كان ضامنا على الله أن يدخله الجنة، ومن بينها رجل توضأ في بيته ثم أتى للصلاة المكتوبة فمات، فهذا ضامن على الله أن يدخله الجنة. سبحان الله، ده بس لا لا لا لا، المسائل أعظم من كده والأجور أعظم من كده بكثير لمن كان له قلب وتدبر وتأمل لكل هذه الأمور. فبيت الله بيت كل تقي، مسجد الذي ستصلي فيه أو المسجد الذي ستصلي فيه هو بيت كل تقي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الطبراني والبزار من حديث أبي الدرداء، ورواه أبو نعيم في الحلية من حديث سلمان، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسجد بيت كل تقي، المسجد بيت كل تقي. بل اسمع معي لهذا الحديث واستشعر هذا المعنى من خلال هذا الحديث اللي يوضح فيه النبي صلى الله عليه وسلم قد إيه قد إيه الإنسان اللي قلبه علق بمساجد الله سبحانه وتعالى فله أجر عظيم عند الله سبحانه وتعالى. أحبابي، في ظنكم إيه أعظم الأعمال اللي ممكن العبد يموت عليها؟ أنا عن نفسي أظن إن أعظم الأعمال أو أوقن إن أفضل الأعمال الجهاد في سبيل الله، الجهاد في سبيل الله. طب اسمعوا معي الحديث ده اللي يمكن هنسمعه لأول مرة، وهو حديث عالي جدا جدا جدا جدا، نسمع كده. والحديث رواه الإمام أحمد في مسنده بإسناد حسن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: منتظر الصلاة إلى الصلاة، ما شاء الله، ده إنسان قلبه بالفعل تعلق بالصلاة، فصلى المغرب وقعد ينتظر الصلاة التي تليها وهي صلاة العشاء، قعد في المسجد ينتظر الصلاة. قال رسول الله: منتظر الصلاة إلى الصلاة كفارس، أي كمجاهد في سبيل الله، كفارس اشتد به فرسه في سبيل الله، كفارس اشتد به فرسه في سبيل الله على كشحه، كشحه أي على العدو، شديد العداوة له. يبقى هو بيجاهد ويجاهد عدو من ألد الأعداء له، قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الرباط الأكبر وهو في الرباط الأكبر وهو في الرباط الأكبر. سبحان الله سبحان الله، ده لي أنا إذا كنت سأجلس في بيت من بيوت الله. آه لأن دي أعظم وأحب وأفضل بقعة على وجه الأرض يحبها الله سبحانه وتعالى. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أي بقاع الأرض خير، وفي رواية أي البقاع في الأرض أحب إلى الله، فقال رسول الله مساجد الله. مساجد الله يا شباب، مساجد الله يا شباب لازم يكون لك كل يوم، زي ما احنا دايما بنقول لابد يكون لنا ورد في القيام، لابد يكون لنا ورد في القرآن، لازم يكون لنا ورد كل يوم. فين؟ في بيت من بيوت الله، أجلس في هذا البيت. طب يا شيخ، هو الناس اللي قلوبها تعلقت بمساجد الله بتعمل ايه في مساجد الله؟ لا لا لا لا، الناس دي قلوبها تعلقت بالمساجد علشان هي بتحب ربنا. هؤلاء الربانيون ما أحبوا المساجد إلا لأن الله يحبها، ما أحبوا المساجد إلا لأنهم يذكرون الله فيها، ما أحبوا هذه المساجد إلا لأنهم يعبدون الله فيها. فكان حقا على الله أن يسميهم عمار المساجد، عمار المساجد الذين شهد الله لهم بالإيمان، إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله. الغاية من الدرس النهاردة أن تكون في علاقة قوية جدا تربطنا بالمساجد. أخواتنا دلوقتي بيقولوا طب وإحنا الكلام ده للرجال، طب وإحنا هقول لكم الآن، بس اصبروا عليا شوية. النهاردة عايز النهاردة يكون في حنين عالي أوي للمسجد، في حب عالي جدا للمسجد، عايز دايما تكون في علاقة قوية جدا تربط بيننا وبين المسجد. عايز النهاردة يا شباب، عايز النهاردة أبائنا وأمهاتنا وكل أخواتنا، عايز النهاردة بالفعل نخرج من الدرس ده وإحنا خرجنا بالكلمتين دول: رجل قلبه معلق بالمساجد، رجل قلبه معلق بالمساجد، إن قلوبنا تتعلق بالمساجد. طب يا ترى أنت هتقول لنا النهاردة إحنا دخلنا المسجد هنعمل إيه؟ ولكن أنا قبل أقول لكم إيه الأعمال، نتعاهد مع بعض إن أو نتخيل مع بعض إن النبي صلى الله عليه وسلم الآن معانا وهيبايعنا على الأعمال. هتبيعه؟ اللي يبيع كده يرفع إيديه. لسه في والد فضل ما رفعش إيديه، وأنت ما رفعش إيديك ليه؟ ارفع إيديك ارفع إيديك. أيوة طبعا النبي هنبيعه النهاردة. طب هنبيع النبي صلى الله عليه وسلم النهاردة على إيه؟ هنبيع النبي النهاردة على أعمال هتزود العلاقة الجميلة اللي بيننا وبين ربنا سبحانه وتعالى، هتخلي قلوبنا تزداد حبا وتعلقا بالله سبحانه وتعالى، وهتخلي قلوبنا أيضا تزداد تعلق بالمساجد. طب يا ترى إيه الأعمال اللي هنعملها؟ واحد، هتبايع. قبل ما تعرف انت هتعمل ايه، طبعا ده انا هبايع النبي، طالما النبي امرنا بكده هبايع ان شاء الله. اول بيعه هتكون بيننا وبين النبي انتظار الصلاه بعد الصلاه، ان كل يوم يكون لنا وقت كده اصلي فيه وانتظر الصلاه الاخرى، اصلي المغرب وانتظر العشاء. طب ايه الاجر وايه الفضل؟ اسمعوا للنبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول. قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا يزال العبد في صلاة ما دام في مصلاه، الذي صلى فيه ما دامت الصلاة تحبسه. طالما ان انت في المجلس بتاعك في المسجد بتاعك منتظر الصلاة التي تلو الصلاة التي صلتها انت، فانت في صلاة، والملائكة تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه، بس كده. وحق على المزور ان يكرم الزائر، ان الملائكة تفضل تدعو لي فقط وان انا اخذ ثواب الصلاة؟ لا لا لا لا، في اعظم من كده. ايه اللي اعظم من كده؟ صلوا على المصطفى صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه ابن ماجة في السنن من حديث عبد الله بن عمرو قال صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم صلاة المغرب، ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم فدخل بيته، فرجع منا من رجع، منا اللي رجع لبيته، وعقب منا من عقب، وناس مننا قعدت تنتظر صلاة العشاء. فخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حسر عن ركبتيه، بيجري النبي صلى الله عليه وسلم قد حفزه النفس، وهو يقول لنا ابشروا ابشروا، ها ايه يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان ربكم قد فتح بابا من ابواب السماء يباهي بكم الملائكه الان، يقول انظروا الى عبادي هؤلاء قد قضوا فريضه وهم ينتظرون اخرى. طب بالله عليكم، لما الصحابة يسمعوا هذا الكلام أن الله يتكلم عنهم الآن، أن الله سبحانه وتعالى يذكرهم الآن، كيف سيكون حالهم؟ من بعدها ما كانش حد من الصحابة بيترك أبدا المسجد بعد صلاة المغرب إلا قليل لعذر أو لشيء طارئ. كانوا دايما قاعدين في المسجد ينتظرون صلاة العشاء بعد ما يصلوا صلاة المغرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى وإن كان الأمر ده في مشقة، حتى وإن كان الأمر في مشقة كانوا دايما يقوموا الصلاة، يقوموا بالصلاة ما بين المغرب والعشاء. وسبحان الله لما رآهم الله عز وجل وقد تعلقت قلوبهم بهذا الأمر أثنى الله عز وجل عليهم ثناء بالغا، حين قال ربنا تبارك وتعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. سبحان الله، قال أنس رضي الله عنه، والأثر رواه ابن جرير في تفسيره على هذه الآية وأبو داود في السنن بإسناد صحيح، قال: نزلت هذه الآية في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار، كانوا ينتظرون العشاء الآخرة، كانوا ينتظرون صلاة العشاء الآخرة، يقومون ويصلون ما شاء الله. يبقى العمل الأول إحنا ناخد البيعة الآن، ولكن بيعة مع رسول الله. صلاة المغرب والعشاء هي ساعة، سبحان الله. أنا هسألك سؤال، أنت النهاردة صلاة المغرب ورجعت البيت على ما رجعت صلاة السنة في المسجد ورجعت البيت، وبعد كده قلت أذاكر شوية فتمسك كتاب فقه، بعد كده مش كتاب سيرة، لا كتاب عقيدة، لا كتاب تفسير، سبحان الله. بعد كده قلت لا أنا هفتح على قناة أسمع كلمة كده من الشيخ ولا حاجة، تسمع لا نقلب من قناة لقناة ومن قناة لقناة، سبحان الله، لقيت بسرعة الأذان العشاء، الوقت ضاع منك وانت ما عملتش حاجة. ولكن سبحان الله إذا مكثت في المسجد بين المغرب والعشاء، سبحان الله، الله يباهي بك الملائكة الآن. وبالله عليك، إذا باه الله عز وجل بعبد الملائكة، هل هذا العبد يكتب عليه الخزي في الدنيا والآخرة؟ لا وربي، الله أكرم من ذلك، بل يكتب له الفلاح والنجاح في الدنيا والآخرة. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه أبو داود في السنن بإسناد صحيح من حديث أبي أمامة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة في إثر الصلاة لا لغو بينهما كتاب في عليين. كتاب في عليين يعني إيه؟ يعني إيه؟ عليين هي درجة من درجات الجنة، ومعنى أن الكتاب بتاعك اللي بتكتب أنت في يوم كذا وكذا مكث ما بين الصلاتين. كتاب في عليين أي سبب هذه الكتابة اللي كتبتها الملائكة، سبب أن أنت تصل لأعلى عليين عند الله سبحانه وتعالى. مش بقولك الله عز وجل كريم وحق على المزور أن يكرم الزائر، بل وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا؟ يمسح الله عز وجل بالخطايا، خلاص ذنوبنا وخطايانا اللي احنا ياما، والله أنا بوجه الكلام ده لنفسي، ذنوبنا وخطاياي، ذنوبي وخطاياي اللي ياما أسرفت بها على نفسي قبل ذلك، اللي أنا تجرأت على الله عز وجل بها، عندي ذنوب كثيرة وخطايا كثيرة، ونفسي أن ربنا سبحانه وتعالى يمحو عني هذه الذنوب. نفسي بقى إن كل ساعة تعدى علي أقترب فيها إلى الله أكثر وأكثر، وأنا هقول لنفسي: عليك بالبقاء في المسجد من صلاة إلى صلاة أخرى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا؟ يمحو الله به الخطايا، يمحو عنك كل ذنب أنت عملته بإيه؟ بجلسة واحدة، ساعة واحدة، ساعة واحدة يا شباب، ساعة واحدة يا أبائي الفضلاء، ساعة واحدة نمكثها في المساجد نذكر الله، ننتظر صلاة أخرى من المغرب إلى العشاء. ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ إزباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخضاء المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة. طيب، ده العمل الأول، إننا أنتظر الصلاة بعد الصلاة. في عمل ثاني؟ طبعا إنك تجلس المسجد تذكر الله، تروح مسجد كده لا يعرفك فيه أحد، تاخد جنب أو زاوية من الزوايا، تظل كده تذكر الله سبحانه وتعالى إلى أن يؤذن للصلاة. يا على أجرها العظيم أوي عند ربنا سبحانه وتعالى. تخيل معي في الحديث الذي رواه أبو داود، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن أجلس في المسجد في بيت من بيوت الله مع قوم يذكرون الله من بعد الفجر إلى طلوع الشمس أحب إلي من الدنيا وما عليها. يا علشان كده طب لما كان أمر بهذه المثابة إن أنا أحد أذكر الله هو كان بهدي النبي طبعا كما في صحيح البخاري كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الفجر جلس في مصلى حتى تطلع الشمس يظل كده يذكر الله ويستغفر ويسبح ويكبر ويهلل يقرأ قرآن أحب من الدنيا وما عليها. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث الذي خرجه مسلم حديث معاوية خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن حلقة طب بتعملوا في المسجد نذكر الله نذكر الله ونحمده على ما من به علينا من الإسلام. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم علينا وقال ما أجلسكم هكذا؟ قلنا يا رسول الله جلسنا نذكر الله ونحمده على ما من به علينا من الإسلام. قال الله ما أجلسكم إلى هذا؟ قلنا والله يا رسول الله ما جلسنا إلى لهذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما إني لم أستحلفكم تهمة ولكن جاءني جبريل وأخبرني وبشرني أن الله يباهي بكم ذلك الآن. استشعروا معي الحديث الجاي ده هنحط تحت خط هنحط تحته خط. بل وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام أحمد في مسنده ما جلس قوم يذكرون الله عز وجل في بيت من بيوت الله عز وجل في مسجد من المساجد قعدوا مع بعض يذكر الله قاعدين مع بعض يتذاكروا أمور الدين وأمور الدنيا يذكروا بعض الأحاديث ينصحوا بعض ما جلس قوم يذكرون الله عز وجل إلا ناداهم مناد في السماء الملك هينادي عليهم يقول لهم إيه إلا ناداهم مناد في السماء قوموا قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. خدوا بالكم احنا مرينا دلوقتي مرحلتين المرحلة الأولى ولا أدلكم على ما يمحو الله بالخطايا إن ربنا هيمسح لنا السيئات تزول هذه السيئات تماما. بس المرتبة الأعلى أحبابي المرتبة الأعلى يا شباب إن احنا لما نقعد في هذا المسجد ونذكر الله سبحانه وتعالى إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا فينادي علينا مناد في السماء قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم ذنوبنا الكبائر اللي احنا وقعنا فيها الصغائر الكثيرة اللي احنا وقعنا فيها كل هذه بفضل الله محيت الحمد لله واللي أعلى منها قد بدلت كلها حسنات. يعني الكبائر والمصائب اللي أنا أتيتها في الدنيا تبدل حسنات. طيب لما تبدل حسنات تخيل قدرها عند ربنا سبحانه وتعالى هيكون إيه. علشان كده بقول ياريت أنا وإنت النهاردة تتصل علي وتقول لي أنا بالله بالله عايزين نقعد مع بعض ونذكر الله سبحانه وتعالى في المسجد. تتصل على صاحبك بالله أنا النهاردة عايز أجلس معك نذكر ربنا سبحانه وتعالى ونقرأ القرآن وغير ذلك. يبقى البيعة الثانية هتبيعه ولا إيه؟ هتبيعه إن إحنا يبقى كل يوم في لقاء كده. لو مش هتقدر تنتظر الصلاة بعد الصلاة طب بس ما تنساش إن لازم يكون لنا مجلس كل يوم ولو 10 دقايق ربع ساعة نقعد في المسجد نذكر الله سبحانه وتعالى ونحمده على ما من به علينا من نعم عندها صدقني الله سبحانه وتعالى يبدل لك سيئاتك حسنات. ودي البيعة التانية تبايع على كل يوم 10 دقايق بس في المسجد تجلس فيها تذكر الله تبايع وبايع وبايع إن شاء الله. العمل الثالث إيه ترى؟ مجالس العلم. بايع الآن تبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم هتبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على إيه؟ إنك لازم برضو المسجد اللي قلبك تعلق به قلبك مش هيزداد تعلق بهذا المسجد إلا لما تجلس فيه للعلم. والله ويعلم الله عز وجل إلى الآن إن أحب المساجد إلى قلبي هي المساجد اللي أنا ألتقي بها ألتقي فيها بإخواننا اللي بنذكر فيها ربنا سبحانه وتعالى. أحب المساجد إلى قلبي هو المسجد الحبيب إلى قلبي مسجد في قرية جنب المنصورة اسمها ميت بدر خميس اللي بدأنا فيها في هذا المسجد نطلب العلم على إيد شيخنا وحبيبنا الشيخ محمد حسان. المسجد اللي كنا دايما بنتجمع فيه مع الشيخ الشيخ يعلمنا ويذكرنا بالله سبحانه وتعالى. أحب المساجد إلى قلوبنا المساجد اللي التقينا فيها مشايخنا وعلمائنا وقعدنا تحت رجليهم وعلمونا وفهمونا. عشان كده بقول المساجد دي لها وقع عالي قوي في قلوبنا لأن لها ذكريات جميلة قوي. علشان كده بقول خلي دايما في ذكريات جميلة لقلبك مع المساجد اللي بيذكر فيها الله سبحانه وتعالى بمجالس العلم. وخد بالك قال رسول الله وحق على المزور أن يكرم الزائر. طب أنا رايح لله في بيته علشان أتعلم العلم أو أعلم علم يا ترى أجري إيه؟ يا شباب يا اخواننا يا احبابنا، مجالس العلم في المساجد لها وقع عالي قوي، ما ينفعش نقتصر على دروس القنوات، لازم مجلس في المسجد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديث رواه الطبراني في معجم الكبير بإسناد صحيح من حديث أبي أمامة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من غدا إلى المسجد، واحد رايح المسجد ليه؟ من غدا إلى المسجد ليتعلم علما أو يعلم علما. أنا رايح المسجد علشان أقعد تحت رجلين الشيخ من مشايخنا وأتعلم، أو رايح المسجد علشان أعلم الناس الخير. طب يا ترى ثوابي إيه عند الله؟ اسمع كده ماذا قال رسول الله، توصليش صلى الله عليه وسلم: من غدا إلى المسجد ليتعلم علما أو يعلم علما إلا أعطاه الله عز وجل أجر حاج تاما حجه، أي حجه كامل. خد في الحج بتاعه 10/10، خد في الحج بتاعه ما شاء الله لك وسأل الله، فعلا امتياز مع مرتبة الشرف. طب وإيه كمان؟ طب اسمع كده للنبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال: إن لله ملائكة سيحين في الأرض فضلة يلتمسون حلق الذكر، حلق العلم الموجودة في المساجد، فما شاء الله إذا وجدوا حلقة في مسجد نادى بعضهم على بعض: هلموا هذه بغتكم، كلنا ما شاء الله الملائكة تحفنا في هذا المسجد. طيب أنا والله العظيم أتكلم عن نفسي، صاحب معاصي، صاحب ذنوب، صاحب موبقات، والله العظيم أنا لسه النهاردة كنت بقول هذا الكلام لإخواننا في المسجد، والله العظيم أنا حالي دايما لما بروح للمساجد وأقعد بين إيدين الطلبة أو أقعد بين إيدين المشايخ، والله العظيم بيبقى حالي كحال قاتل المات نفس، والله العظيم بروح أرمي نفسي وسط هؤلاء لعل أن ينطبق علي حديث هم السعداء، حديث ذا هم السعداء الذين لا أشقى جلسهم، فنادت الملائكة بعضها على بعض: هلموا هذه بغيتكم. ثم يسألهم الله: كيف وجدتم عبادي؟ فيقولون: يا رب يسبحونك ويحمدونك ويكبرونك ويهللونك. فيقول الله: وماذا يريد عبادي؟ فيقولون: الجنة. ومما يتعود عبادي؟ فيقولون: النار. فيقول الله عز وجل: أشهدكم ملائكتي أني قد أعطيتهم ما يرجون الجنة وأمنتهم مما يخافون أي النار. اسمعوا اللي جاية دي. فتقول الملائكة: أي رب، فيهم فلان الخطاء، ده حالي، فيهم فلان الخطاء ليس منهم، خطاء، صاحب أخطاء، صاحب ذنوب. فيقول الله: هم السعداء الذين يشقى جلسهم. لسه النهارده بقول للشباب: الشباب والله حالي حال هذا الإنسان الخطاء اللي جاي يرمي نفسه وسطكم، جاي يرمي نفسه وسطكم، لعل إن ربنا سبحانه وتعالى ينظر إلى هذا المجلس ويقول: هم السعداء الذين لا يشقى جلسهم. حالي والله كحال القاتل مئة نفس إلى العالم قال له: روح إلى هذه الأرض فإنها أرض خير، فيها قوم يعبدون الله، انتوا ناس شباب فرحان شبابكم وجايين هنا عشان تعبدوا ربنا، انا جاي ارمي نفسي وسطكم النهارده لعل ان ربنا سبحانه وتعالى يصنع بي ما صنع بقاتل المئة نفس. فسبحان الله، اجعل لنفسك دايما مجلس علم داخل المساجد، كما جاء صفوان بن عسال الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له في المسجد: في المسجد اتيت النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد وقلت: يا رسول الله، جئت اطلب العلم، جئت اطلب العلم. والحديث الذي خرجه أبو داود والخطيب البغدادي بإسناد حسن العلامة الألباني في آخر حياته في أواخر السلسلة الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قال: يا رسول الله، وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر، حلق الذكر. مر بن مسعود راوي هذا الحديث على قوم في المسجد فيذكرون الله سبحانه وتعالى فقال: ليس هذا الذي تصنعون، وإنما هي حلق الفقه والعلم. أحبابي والله قلبك مش هيتعلق بالمسجد أكتر إلا إذا كان لك شيخ في هذا المسجد أنت بتحبه وبتقعد تحت رجليه، هيزداد تعلقك أكتر وأكتر بهذا المسجد إنك تقعد فيه وتذكر الله سبحانه وتعالى. هتبايع على إن يكون لك على الأقل في الأسبوع درس أو درسين في المسجد؟ هتبايعي؟ هتبايع؟ طبعا هنبايع كلنا، هنيئا لكم هذه البيعة. طيب هنعمل إيه كمان؟ القرآن بقى أحبابي، ما أحلى القرآن في المسجد، ما أحلى والله صورة اتربيت عليها من وأنا صغير لما كان والدي بياخدني أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظه وأن يبارك فيه وفي والدتي وفي كل من كان له فضل علي. والدي لما كان ياخدني من وأنا صغير كده في المسجد وسبحان الله كنت أخش كده الفجر وألاقي الناس ما شاء الله من قبل الفجر فترة عمالين كده يقرأوا القرآن، كل واحد منهم كده مسك المصحف ويقرأ القرآن. أنا لا أنسى أبدا ناس ما شاء الله كان لهم فضل علي داخل هذا المسجد، مسجد مدينة السلام الله يرحمهم رحمة واسعة، ما شاء الله كنت أروح المسجد قبلها بفترة، قبل المسجد قبل الفجر بساعة كده ألاقيهم ما شاء الله عاملين يقرأوا القرآن ويذكروا الله، لهم دوي كده كدوي النحل، لهم دوي كده كدوي النحل، تسمع زنة كده ما أعظمها والله، ما أعظمها من أصوات صوت الناس اللي بتقرا القران زي ما النبي مر كده على المسجد فوجد كده صوت ندي. ايه الصوت ده يا رسول الله؟ ده عبد الله بن مسعود من قبل الفجر بساعه قاعد في المسجد بيصلي قيام الليل. يا بيصلي قيام الليل والنبي يخش المسجد مره ثانيه ويجد اصوات جميله. صوت مين ده؟ ده صوت عمر. والصوت مين الخافت ده؟ ده صوت ابو بكر. وده مين؟ ده فلان. وده مين؟ سبحان الله. مسجد النبي من قبل الفجر فتره قاعدين ما شاء الله يقرأ القران. ما اجمل ان احنا بالفعل نجعل مساجدنا كده واحه لقراءه القران. هو النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لنا ما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله. احنا ليه قصرنا في هذا الامر؟ ليه النهارده لما نخش المساجد بنلاقي ما شاء الله ما شاء الله بنجد اباء ما شاء الله ودول الغالبيه بفضل الله عاملين قراءه القران؟ طب وابائنا التانيين اللي عاملين يتكلموا على ماتش الكوره والمسلسل والفيلم لا لا لا، مش عايزين تكون مجالسنا كده داخل المساجد. احنا عايزين مجلسنا في المساجد مجالس قرآن. مش عايز ابدا ينطبق على بعض ابائنا او شبابنا هذا الحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم سيكون في المساجد بعد ذلك حلق اقوام يتحلقون حلقا امامهم الدنيا. قاعدين لا يتحدثون الا عن الدنيا. قال النبي لا تجالسوهم فليس لله فيهم حاجة. ابائنا بالله عليكم، بالله عليكم، مش عايزين تكون مجالسكم مجالس اللي احنا نقول عليها نائر ونئير وشكل وده يسعلي صوته على ده وده مش عارف. لا لا لا، عايزين مجالسنا داخل المساجد مجالس قرآن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث عقبة بن عامر قال أيكم يحب أن يغدو إلى بطحان أو العقيق، أماكن قريبة من المدينة، فيأتي من هناك بناقتين كوماوين. الناقة كانت من أعظم أموال العرب الجمال. فالنبي يقول من فيكم يحب أنه يروح للعقيق أو لبطحان فيأتي بناقتين كوماوين من غير ما يدفع طبعا فلوس من غير إثم ولا قطيعة رحم. فالصحابة طبعا أنت عارف عاملة مثال زي إيه؟ مثلا في المنصورة من فيكم مثلا يحب مثلا يروح مثلا عند المحافظة كده وهديله مثلا عربية بي ام مثلا. طبعا كلنا خدت بالك؟ فقال يا رسول الله كلنا نحب ذلك، كلنا يا رسول الله نحب ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأن يغدو أحدكم إلى المسجد ليتعلم آية أو آيتين أو يقرأ آية أو يقرأ آية أو آيتين من كتاب الله خير له من ناقتين وثلاث، أي ثلاث آيات خير من ثلاث وأربع خير من أربع وبمثل عددهن. يعني سبحان الله، بيع الآن ان هتصل على صاحب واقول له احنا ننزل النهارده هنخرج نتفسح شويه، بس قبل ما نتفسح هننزل ان شاء الله المسجد نقرا ثلاث اربع ايات مع بعض كل واحد منا يقرا شويه نعلى قدرا عند الله سبحانه وتعالى. من قلب المسجد نعمل اعمال الخير، من قلب المسجد نعمل اعمال خير كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع. طبعا الوقت للاسف بيجري سريعا، ولكن اود ان اقول عماره المسجد احبابي او الكلام ده مش خاص بالرجال بس، ده والنساء كمان. والنساء كمان يا ريت اختي الفاضله ان يكون لك وقت ما شاء الله. الوقت ده نحيي بذكر الله داخل المسجد ما شاء الله. نعم ربنا عليك كتير قوي وعايزه تشكر ربنا سبحانه وتعالى. روحي الى احب البقاع واشكر ربنا سبحانه وتعالى. عندك هم او كرب او ضيق او شده روحي المسجد وارفعي ايديك وقولي يا رب يا رب هون يا رب وفرج عنا يا رب. روح المسجد وحط جبهتك في التراب ومرمغي جبهتك في التراب وقول يا رب ارفع عنا. روح المسجد اقرأي قرآن. روح المسجد اتعلم العلم. روح المسجد اذكري ربنا. واذا كنت متزوجة اطلبي من زوجك انه يسمح لك بس انه مرة كل 10 ايام او كل 15 يوم او كل 20 يوم قولي له معلش انا نفسي اخد بس ثواب انتظار الصلاة الى الصلاة، انا هروح النهاردة بين المغرب والعشاء، انت مش عايز مني حاجة؟ يقولك والله انا مش عايز منك حاجة، وطالما انت عملتي كل متطلب البيت روحي ان شاء الله. وانت ساعدها على كده. ويا سلام انك تاخد كمان اولادك وزوجتك وتروح تقعد في المسجد هي مع النساء وانت مع الرجال تذكر الله سبحانه وتعالى. ما اجمل ان انت ما شاء الله تحثي اخواتك على هذا الامر وانت تحث اخوانك على هذا الامر ان المسجد ده يبقى بيتنا. انا عايز اقول ان مش معنى ان المسجد يكون بيتنا ان احنا نترك الدنيا واعمالنا ووظائفنا ونروح نقعد في المسجد. ليس هذا هدي الاسلام، ليس هذا ابدا هدي الاسلام، ولكن للدنيا وقت وللدين وقت، وكل هذا طبعا محكوم بالدين. يكون لي وقت كده داخل المسجد اخلو فيه بربي عز وجل، اخلو فيه بربي عز وجل. وما اجمل بقى كده ان احنا نروح المسجد ده ونبدأ كده نأنس بالله ودي ان شاء الله هنكون منزله هينزلها ربنا ان شاء الله هننزلها مع بعض باذن الله قريبا باذن الله تبارك وتعالى. نأنس بالله كده نذكر الله ونرفع ايدينا كده وندعو الله ونبكي بين يدي الله عز وجل في المساجد. ما اجمل ان تعلق قلوبنا بالمساجد. يا طب يا شيخ هي ممكن الاخت المسلمه تعمل كده في بيتها؟ طيب نسمع الحديث ده وهندور في فلكه شويه وهنختم ان شاء الله بهذا الحديث ان شاء الله في 3 دقائق باذن الله تبارك وتعالى. روى الترمذي في سننه من حديث عائشه والاسلام صححه العلامه الالباني رحمه الله من حديث عائشه رضي الله عنها قالت امر النبي صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور. حديث لاول مره يمكن بنسمعه. طب نسمعه ونفهمه وهختم به ان شاء الله. امر النبي صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور. قال اهل العلم ببناء المساجد في الدور لها معنيين. اما المعنى الاول الذي اراده رسول الله صلى الله عليه وسلم الدور اي القبائل، لان تعرفين العرب كانوا قبائل وقلما ان تكون في مدينه كبيره تحوي كل هذه القبائل، فكانت قبيله بني فلان وقبيله فلان وقبيله فلان، فالنبي امرهم ان كل قبيله يكون لها مسجد لتصلي فيه. هذا قول بعض اهل العلم، والفريق الاخر من اهل العلم قال المقصود من الدور هي البيوت، ان احنا نخصص في بيوتنا مكان يكون مسجد. النهارده باذن الله كلنا هنرتب ده النهارده، وده الواجب العملي، وده الواجب العملي بتاع النهارده، ان احنا كلنا على قول بعض اهل العلم ان احنا نخصص في بيوتنا مساجد، مكان كده يبقى ده مسجد انا وزوجتي واولادي نتجمع فيه ونقعد فيه مع بعض ونصلي فيه مع بعض النوافل بالنسبه للرجل، ونقرا فيه قران مع بعض، ونذكر الله عز وجل فيه مع بعض. بالله عليكم يا ترى ايه الثمرة اللي هتكون البيت ده هيجنيها من وراء هذا الامر؟ اظن هتكون ثمرة عظيمة. يكفينا السكينة والملائكة اللي هتتنزل في البيوت. المساجد دي هتكون لاخواتنا خلاص، وانا اعرف ان شاء الله كتير جدا من اخواتنا بفضل الله خصصوا كده اوض او مكان في الاوضة خصصته ده المسجد بتاعها، ده المسجد بتاعها مثلا، دي الحيطة مثلا وده السرير والمكان ده هو المسجد بتاعها. ان شاء الله بسم الله ان شاء الله. حاجه جميله قوي، حاجه جميله قوي. خصصنا المسجد عشان الاخت تنتظر فيه الصلاه، الى الصلاه الاخت تقرا فيه القران، الاخت فيه تذكر الله سبحانه وتعالى. وبالنسبه للرجال المسجد ده اللي هيبقى في البيت ده ما شاء الله ما شاء الله يلتقي فيه الازواج مع الزوجات على الطاعه، بس النوافل لان الفرائض طبعا في المساجد باذن الله تبارك وتعالى. ما اجمل احبابي النهارده قبل الزواج احنا عايزين هنجيب اوضه نومة اطفال، اوضه اطفال قبل من الاطفال اصلا يجوا، واوضه سفره واوضه نوم واوضه انتريه واوضه استقبال وكذا وكذا وكذا. طب حد قبل كده فكر وقال والاخت اللي خلاص عقد عليها او الاخت المخطوبه تقول له ان شاء الله من الان هنرسم ان احنا يكون لنا، نرسم ان يكون لنا في بيتنا مسجد؟ جميل جدا ان احنا نصنع مثل هذه الامور، جميل جدا ان احنا يكون تفكيرنا ده، جميل جدا ان احنا نحيي بيوتنا بكده، جميل جدا ان كل صاحب شركه يخصص مكان لمسجد، جميل جدا ان يكون صاحب مسجد يخصص مكان لمسجد. بفضل الله هنكون كده ممن يعمرون مساجد الله. اسال الله سبحانه وتعالى اجعلنا اياكم من هؤلاء. ما تنسوش انتوا بيعتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما تنسوش البيعات، ما تنسوش المساجد داخل البيوت. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.